السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه المحاضرة الرابعة من قراءتنا لكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. وصلنا إلى صفحة 60 شباب، صباح الخير. أولا قال فصل، هذا الفصل يا شباب سيستمر معنا من صفحة 60 إلى صفحة 105. هذا الفصل طويل، يبين فيه ابن تيمية رحمه الله الفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره من الناس. هو يعني سبق أن ذكرنا أن العالم المحقق حينما يؤسس لمسألة ما، فإنه بعد أن يجمع الأقوال ويرجح، فإنه يكشف الاعتراضات التي ترد على اختياره أو قوله أو النتيجة التي وصل إليها. فهنا ابن تيمية رحمه الله سيتكلم عن مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم عن زيارة القبور بشكل عام، ويبين ما يشرع منها وما لا يشرع. احنا في صفحة 60 شباب. قال فصل، فإن قيل إذا كانت زيارة قبر غيره مستحبا ولا يكره أن يقال زرت قبره، زرت قبره، فهو صلى الله عليه وسلم أحق بأن يكون زيارة قبره مستحبا ولا يكره أن يقال زرت قبره، وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وقد ثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. هذا هو صورة الاعتراض يا شباب. فالاعتراض طبعا في الفصل السابق تكلم عن أن بعض العلماء كره أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا كره وما وجه كراهته لهذا القول؟ فإن كانت زيارة قبر غيره مستحبا، لماذا يكره أن أزور قبره، أو لماذا يكره أن يقال زرت قبره والنبي صلى الله عليه وسلم سن للناس زيارة القبور؟ فابن تيمية هنا سيجيب عن هذا الإشكال. قال رحمه الله: قيل الكلام في مقدمتين، في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرق. يبقى إذن يا شباب هو يتكلم هنا عن أمرين. أحيانا، وهذه فائدة شباب من ناحية الاستدلال، أحيانا تحتاج إلى مقدمات حتى تصل إلى محل النزاع. فهو هنا سيقدم مقدمتين، الأولى في حكم زيارة سائر القبور بشكل عام، ما هو حكم زيارة القبور؟ ثانيا، إذا فرغ من الكلام عن زيارة القبور سيتكلم هل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره فرق مؤثر بحيث يختلف الحكم أو لا. قال: أما المقدمة الأولى فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال. قيل إن ذلك مستحب وهو قول الأكثرين، وقيل إنه مباح وليس بمستحب وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وقيل بل ذلك منهي عنه. روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون: نهى عن زيارة القبور ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. يعني الطائفة الثالثة تقول إن هو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ولم يثبت عندنا أن هذا الحكم نسخ. قال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، قيل لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل لأنه مظنة النياحة. يعني ابن تيمية يبين لك مورد الاتفاق ومورد الاختلاف. مورد الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، اختلفوا في العلة، هل لأنها مظنة، هل لأنها مظنة الشرك لأن الناس كانوا يشركون بالقبور فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك، أو لأنه مظنة النياحة اللي هو النياحة على الميت يعني. قال واختلفوا هل نسخ ذلك، فقال الأكثرون إنه نسخ، يعني أن حكم النهي عن زيارة القبور نسخ وصارت مباحة أو صارت مشروعة. فقال الأكثرون إنه نسخ وقيل لم ينسخ. والذين قالوا إنه نسخ، يعني خلاص إحنا كده بناخد المسألة صورة صورة، الذين قالوا إن هذا الحكم نسخ يعني خلاص لم يبقى منهيا عنه، قال بعضهم إنه صيغة تفعل بعد الحظر فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى الجماعة الأولى الذين قالوا بأنها نسخت قالوا بقي الحكم مباحا، ليه؟ لأنهم قالوا إن صيغة افعل بعد الحظر تفيد الإباحة، مثل مثلا يا شباب إيه، إذا حللتم فاصطادوا، أو مثلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالأمر بعد الحظر يفيد الإباحة في غالب الموارد، فلا يفيد أكثر من مجرد الإباحة إلا بحجة وتجعله مستحبا أو واجبا. فهم قالوا كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا أمر بعد حظر فيكون مباحا، يبقى ده صنف. لكن قال الأكثرون، قال وقال الأكثرون إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبة وهذا هو الصحيح. إذن ابن تيمية يرجح أن حكم النهي عن زيارة القبور صار منسوخا، وأن زيارة القبور مستحبة بشرط أنها تكون على الوجه الشرعي، يعني تكون للاعتبار، للعظة، لتذكر أصحابها، للاستئناس بقريب لك أو حبيب، أو للدعاء لهم وهكذا. قال وجماع الأمر أن زيارة القبور 3 أنواع، منها ما هو منهي عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرما، إما من الندب والنياحة المحرمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان حرام باتفاق العلماء. ومنها ما هو مباح كزيارة القريب وإن كان كافرا للرقة عليه لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة ولا بأس به. يبقى الصورة الثانية اللي هي المباحة، هذا أمر مباح كأن تزور قريبا لك حتى لو كان كافرا، يرق قلبك عليه لا للدعاء له، يعني الكافر لا يحل أن تدعو له بعد موته، يعني وإن كان في حياته يمكن أن تدعو له أن يهديه الله أو أن يكرمه الله بالإسلام. يبقى هذه هي الصورة الثانية، هي الصورة المباحة. الصورة الثالثة أنه يزار ليدعى له كما كان يزور أهل البقيع والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحد من السلف، ركز بقى كده، هذا مستحب، مستحب أن تزور القبور لتدعو لأهلها أو أن تستغفر لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع والشهداء، لكن لم يقل أحد من العلماء إنه يستحب السفر إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب هل هو مستحب أو مكروه أو مباح، ولم يتنازعوا في السفر إليها أنه ليس بمستحب. يبقى إذا يا شباب ذكر لك وجه الاتفاق، وأنت عند دراسة أي مسألة تحتاج أن تحرر محل الخلاف وأن تبين مورد الاتفاق والاختلاف، فهو بين لك أنهم اختلفوا في زيارتها من المكان القريب هل هو مستحب أو مباح أو مكروه، لكن لم يتنازعوا في كون السفر إليها ليس بمستحب. قال فإن المسافر إليها إنما يسافر لفعل ما هو منهي عنه من الشرك وغيره، ولهذا يسمونه حجا، حجا إليها، لا يسافر أحد لمجرد الدعاء للميت، وإن قدر أنه سافر لذلك فلا تقوم فضيلة السفر عند القبر بكلفة السفر الذي هو قطعة من العذاب، تفوت معه مصالح أنفع من ذلك وهو مظنة المفسدة. يعني بيقول إن الكلام في الإباحة والكراهة هذا من غير سفر، إنك تذهب تزور قبرا من غير أن تسافر له. أما أن تتكلف أن تسافر لمجرد الزيارة، فابن تيمية بيقول هذا له صور. بيقول إن ليس أحد يسافر لمجرد الدعاء، وقال إن كثيرا ممن يسافرون للتبرك بالقبور، أو يسافرون ليفعلون محرما أو شركا، حتى بعضهم يحج إلى القبر، كما سيأتي بيان هذه المفاسد التي حدثت في عصر ابن تيمية والتي تحدث في عصرنا أكثر منها بكثير. قال: وإن قدر، يعني لو قدر إن هو سافر فعلا فقط للدعاء، يعني اعتبر أن شخصا يريد أن يسافر لقبر فقط ليدعو للميت، مش يفعل شرك هناك يعني. قال: فإن يعني التعب الذي يتعبه في السفر هذا أعظم بكثير من الفائدة المرجوة منه، وهو يمكن أن يدعو له من مكانه، لا يحتاج أن يتكلف السفر. ثم كذلك هذا قد يوقعه في أنواع من المفاسد كما سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: بخلاف المساجد، فإن المسلمين متفقون على أنه يشرع إتيان المساجد من المكان القريب، وإتيانها إما فرض عين وإما فرض كفاية أو مستحب إذا كان يأتيها للعبادة الشرعية كالصلاة المشروعة فيها والاعتكاف والقراءة وتعلم العلم وتعليمه، ومع هذا فلا يشرع السفر إليها. يعني ابن تيمية يقول إذا كانت المساجد التي ده بنسميها شباب قياس الأولى، يعني إذا كانت المساجد التي يعني قيل بأن إتيانها فرض عين أو فرض كفاية أو مستحب في أقل الأحوال، إذا كان إتيانها للعبادة فهذا أمر مستحب أو واجب أو فرض كفاية على خلاف، لكن مع ذلك لا يشرع السفر إليها، فكيف يشرع السفر إلى القبور؟ واضح؟ قال: بل الأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه لو نذر السفر إليها لم يوفي بنذره، لأن في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. حتى نص عامة العلماء على أنه لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوفي بنذره، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، لكن فيه نزاع شاذ في مذهب مالك، لأنه نهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وإنما يستحب إتيانه من قريب، مثل أن يكون بالمدينة فيذهب إليه، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا. طيب، نفهم هذه الفكرة شباب. محل المسألة هنا أننا نتكلم عن السفر إلى القبر، السفر لزيارة القبر. فابن تيمية ذكر مسألة متفقا عليها، وهي أن المسجد مكان العبادة ومكان العلم ومدارسة العلوم. هذا المسجد إتيانه من القريب، يعني أنك أنت لا تسافر له، هذا إما فرض عين أو فرض كفاية أو مستحب. ولو نذر شخص أن يسافر، طب لماذا ذكر النذر؟ لأن النذر هو إيجاب الإنسان على نفسه، فمع أن الإنسان أوجب على نفسه لكنه مع ذلك لا يوفي بنذره. لماذا؟ لأن السفر غير مشروع، لأنه لا يحل أن ينذر الإنسان على نفسه أن يفعل شيئا غير مشروع، واضح، وإنما يكفر عن يمينه كما سيأتي يعني. فبالتالي هو يقول إذا كان السفر إلى المسجد هذا غير مشروع، إن الإنسان يسافر مخصوص لمسجد غير المساجد الثلاثة، فكيف بالقبور؟ قال: حتى لو كان المسجد ده هو مسجد قباء، يعني أي مسجد دون المساجد الثلاثة، فلا يشرع للإنسان أن يسافر له، أن يشد الرحال له، واضح؟ قال: حتى لو كان مسجد قباء وإنما يأتيه من القريب، يعني إذا كان هو قريب من مسجد قباء هو في المدينة مثلا يروح، إنما يسافر مخصوص يشد الرحال للمسجد لا. قال: مع أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه، لكن كان يأتيه من قريب. قال: وكان، احنا في صفحة 62 شباب، قال: وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويقوم في قباء يوم السبت، أو في قباء يوم السبت، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال: وهذا يتناول مسجده ومسجد قباء، ومسجده أحق بذلك من مسجد قباء، كما ثبت في الصحيح أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا، أي هو أحق بهذا الوصف من غيره، كما قال لأهل الكساء علي وفاطمة وحسن وحسين، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أي هم أحق بذلك من غيرهم، والحصر يكون حصرا للكمال كما تقول عبد الله العالم. وإلا فالقرآن يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوى وعلى أن أزواجه من أهل بيته. حد بيسأل ما هذا الكتاب؟ الأستاذ عبد الله بيسأل اسم الكتاب. الكتاب هو كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، وهذه المحاضرة الرابعة منه، ونحن في صفحة 63، والمحاضرة السابقة تجدها موجودة على صفحتي وموجودة على الصفحات التي يعني تنقل هذه الدروس. طيب، ماذا يقول هنا ابن تيمية رحمه الله؟ يقول إن مسجد قباء أسس على التقوى، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مع أن يعني مدخل الكلام أن مسجد قباء مع أنه أسس على التقوى، لكن لا يحل أن تشد الرحال إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرحال لا تشد إلا للمساجد الثلاثة. واضح كده؟ فكيف يعني يريد أن يقول فكيف بالقبور التي أساسا متنازع في زيارتها من قريب، فكيف بشد الرحال إليها؟ فهنا أعطاك فائدة جميلة جدا يا شباب، وهي تخص الحصر، أن الحصر إما يكون للأصل أو للكمال. يعني إيه يا شباب؟ خلينا نفهم الكلام من خلال شرح ابن تيمية لهذا الحديث. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال هو مسجدي هذا. هل هذا للحصر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحصر المساجد التي أسست على التقوى في مسجده هذا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحق مسجد بوصف أنه أسس على التقوى هو المسجد النبوي. واضح؟ ثم أتى لك بنظائر تبين هذه الفكرة، وهي أن الحصر قد يكون للكمال. فمثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فالله سبحانه وتعالى جمع عليا وفاطمة وحسن وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هل معنى ذلك أنه يحصر أهل بيته في هؤلاء فقط بحيث يخرج من دونهم من كونه من أهل البيت؟ الجواب لا. وابن تيمية فصل في هذا المعنى في كتاب منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وبين أن هذا الوصف ليس للحصر وإنما هو للكمال. يعني هؤلاء أحق من يدخلون في هذا الوصف، لا أنه يخرج من سواهم. فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، فهو المسجد النبوي، هو لا يحصر ذلك في المسجد النبوي، وإنما هذا حصر للكمال وليس للأصل. فهذه فائدة أصولية شباب جميلة جدا، وعندك فيها مثالان، وسيأتي إن شاء الله مزيد أمثلة لهذه الفكرة حينما نقرأ كتاب منهاج أهل السنة النبوية. قال رحمه الله: وإذا كانت المساجد، هذه النتيجة شباب، يعني ابن تيمية لما بيبدأ في فكرة قد يستطرد ثم يرجع إلى هذه الفكرة، وذكرنا قبل ذلك أن الاستطراد هو خروج المؤلف أو المتكلم عن صلب الكلام لغرض من الأغراض ثم العودة إليه. فهو خرج ليبين فائدة، وهي أن المسجد الذي يشرع أو يستحب أو يجب الذهاب إليه من قريب، يعني لو أن إنسانا نذر أن يسافر إليه أو أن يشد رحله إليه لا يوفي بنذره، ماذا سيفعل؟ هذا سنتكلم فيه. يعني إن هو أساسا هل هذا نذر معصية فلا كفارة فيه، أو أن فيه كفارة؟ هذا أمر آخر سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكنه يريد أن يبين أنه إذا كانت المساجد، يعني دون المساجد الثلاثة، لا يحل أن تنذر السفر إليها، وأتى بالنذر خاصة لأن النذر هو إيجاب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. فإذا كان الإنسان، يعني عندنا المسجد هنا فيه صورتان، الصورة الأولى أو فيه وصفان، الوصف الأول أنه مسجد يستحب إتيانه من قريب، بل يجب في قول كثير من أهل العلم. فإذا كان هذا المسجد فيه هذا الوصف، والأمر الثاني هو الإيجاب، أن يوجب الإنسان على نفسه بالنذر، ومع ذلك لا يوفي بنذره، لا يصح أن يوفي بنذره بأن يشد رحله إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، فكيف بالسفر إلى مجرد زيارة القبور. فابن تيمية هنا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. قال رحمه الله في صفحة 63: وإذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع لا يشرع السفر إليها، بل هو كاتب هنا المحقق مزود من نفسه، هو بيعملها المحقق كتير في هذا الكتاب، وهذه من عيوبه في الكتاب أنه يضيف في صلب الكتاب كلمات يراها صحيحة. وإلى الآن كل الكلمات التي زادها في الصف في النص، يعني هو أولا أخطأ في أن يدخل في النص ما ليس منه، الصواب أنه يكتب النص كما هو ويشير في الحاشية لما يريد. فهو أحيانا يضيف كلمات هي صحيحة، يعني إضافته صحيحة لكن خطأ من جهة إن هو أدخل في النص ما ليس منه، كان الواجب أن يتركه كما هو ثم يكتب لنا فهمه أو ظنه في الحاشية. الإضافة بقى التي أضافها هنا هي خطأ تماما، لأنه أضاف كلمة لا. لما أضاف هو كلمة لا، هذا يوضح أنه لم يفهم أساسا كلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا خطأ من المحقق، سأبين لكم وجه الخطأ. لكن الذي يهمنا هنا أن نعرف أنك إذا كنت تحقق كتابا أو تشرح كتابا أذكر النص كما قاله المؤلف تماما، لا تزد فيه حرفا، وفي الحاشية أكتب ما تريد، يعني أكتب تعقيب لك، أكتب مثلا، لأن بعض العلماء أحيانا يحذف جملة بالعمد لكونه يخشى أن يفهمها الناس خطأ، أو يخشى أن يتمسك بعض الناس بها لأمر خطأ، وكل هذا يعني يعد تحريفا في النص، ليس أمانة في النص. فخلينا نقرأ الجملة كده ونبين إيه وجه الخطأ عند هذا المحقق غفر الله له. قال: وإذا كانت المساجد، هنجيب الجملة أول، إذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع لا يشرع السفر إليها، بل هو كاتب بقى، خلاص هو كاتب الرجل، هنقول النص كما قاله، قال: بل لا يجب إتيانها، فما لا يجب إتيانه بالاتفاق وفي استحبابه نزاع أولى ألا يشرع السفر إليها، والجمهور على أن زيارة القبور المأذون فيها نوعان. وجه الخطأ هنا أن الرجل المحقق زاد كلمة لا، فقال بل لا يجب إتيانها، كلمة لا دي خطأ تماما. ابن تيمية لم يرد أن يقول ذلك، هو قلب المعنى الذي يريده ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول يا شباب، إذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع لا يشرع السفر إليها، تمام كده، لا يشرع السفر إليها. يبقى ابن تيمية يتكلم عن أمرين، عن الإتيان وعن السفر، الإتيان من قريب والسفر من بعيد، يعني أنت المسجد اللي جنب بيتك أنت بتأتيه، إنما المسجد البعيد عنك تسافر إليه. فابن تيمية بيقول إذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع، خلاص كده، لا يشرع السفر إليها، يبقى هي يشرع إتيانها، كلمة يشرع شباب يعني إيه واسعة، فقد يعني بالمشروعية الإباحة، وقد يعني بالمشروعية الاستحباب، وقد يعني بالمشروعية الوجوب. فابن تيمية بيقول يشرع، ليه؟ لأنه متفق على أنها مشروعة لكن متنازع هل هي واجبة أو أنها مستحبة فقط. فابن تيمية بعدما ذكر أنها مشروعة ذكر أنه يجب إتيانها، يعني اختيار ابن تيمية أن إتيان الجماعة في المسجد هذا واجب. فبالتالي ابن تيمية يريد أن يقول إيه، خلينا بقى نقرأ الجملة اللي قالها ابن تيمية من غير الزيادة اللي زودها المحقق. قال ابن تيمية: وإذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع لا يشرع السفر إليها، بل يجب إتيانها. المحقق إيه مشكلته بقى، إن هو خلط بين كلمة السفر والإتيان، فهو افتكر ان ابن تيمية بيقول ايه، لا يشرع السفر اليها بل لا يجب، فزود هو كلمة لا من عنده. كلمة لا هنا خطأ يا شباب، نحذفها من الجملة، واريد ان انبه كثيرا على هذا الخطأ، لان مشكلته في حاجتين. اولا ان هذه تشوش على القارئ، لان القارئ ممكن يكون سيفهم العبارة فهما صحيحا على وجهه، لكن هو لما زاد هذه الجملة سيضطر القارئ أن يقرأ هذه الجملة بنفس التفسير الذي فهمه المحقق. هذا هو الخطأ. الخطأ الثاني طبعا اللي هو الأمانة العلمية، أن الأمانة العلمية تقتضي أنك أنت تذكر الكلام كما هو وتضيف أو تعلق أو تشرح كما تشاء. فهو هذه الزيادة خطأ شباب. كلمة لا بقى هو طبعا حطها بين قوسين، يعني غفر الله له حطها بين قوسين عشان يعني يبين لك أن هو زودها، وقال لك أن هي ساقطة من الأصل، يعني كأنها كانت موجودة يعني. المشكلة شباب ان هذا تكرر منه كثيرا، وانا عديت مواطن كثيرة هو بين فيها هذا المعنى ونبهت عليكم في قبل كده في الدرس السابق او الدرس الثاني تقريبا على زيادة وضعها ايضا، كانت كان الاولى الا يضعها. يبقى صواب الجملة شباب بل يجب اتيانها، يعني يجب المساجد التي يجب اتيانها، يعني يجب اتيانها من قريب، لا يشرع السفر اليها. خلاص. قال فما لا يجب اتيانه، شفت بقى، فما لا يجب اتيانه بالاتفاق وفي استحبابه نزاع اولى الا يشرع السفر اليها. يبقى كده ابن تيمية شباب بيقارن بين ما يجب اتيانه، خلاص كده، ولا يشرع السفر اليه، فكيف بما لا يجب اتيانه اللي هو الايه، اللي هو القبور، لا يجب اتيانه بالاتفاق، يعني هذا ليس واجبا، متفق على انه ليس واجبا، وتنوزع هل هو مستحب او مكروه او مباح. خلاص. فهو يقارن هنا بين القبر والمسجد، فالمسجد يشرع اتيانه بل يجب، خلاص كده، ولا يشرع السفر اليه، فكيف بما لا يجب اتيانه بالاتفاق، يعني القبر لا يجب اتيانه بالاتفاق، يعني اتفق العلماء على ان زيارة القبور ليست واجبة، وتنازعوا هل هي مستحبة او انها مباحة او انها مكروهة. فاذا اتفقوا على انها لا يجب اتيانها، كيف يعني، وطبعا وفي استحبابه نزاع، يعني حصل نزاع في ايه، في اتيان القبور هل هو مستحب ام لا. فاذا كان المسجد اللي هو يجب اتيانه خلاص كده لا يشرع السفر إليه، فكيف بما لا يجب إتيانه أيمكن أن يشرع السفر إليه؟ فهمنا كده يا شباب؟ طيب. قال والجمهور على أن زيارة القبور المأذون فيها نوعان، نوع يباح في حق الميت الكافر والمسلم، فهذا جائز لما فيه من تذكر الآخرة، كما ثبت في الصحيح أنه قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. طبعا هو الآن يا شباب يتكلم عن ماذا، بعدما تكلم عن المسجد وبين أن المساجد يجب إتيانها أو يستحب على خلاف في ذلك، لكن ترجيح ابن تيمية أنه يجب، فهذه المساجد لا يشرع السفر إليها طبعا إلا المساجد الثلاثة، هذا تكلمنا فيه قبل ذلك. فإذا كانت المساجد وهي في هذه الحال لا يشرع السفر إليها، فكيف بالقبور التي تنوزع أساسا في الذهاب إليها، كيف يشرع السفر إليها؟ ثم بيّن بقى أن زيارة القبور المأذون فيها، يعني الزيارة المأذون فيها على نوعين، هو بين أن في زيارة محرمة وفي زيارة مأذون فيها يعني مشروعة. قال نوع يباح في حق الميت والكافر، يعني نوع المراد منه مطلق الزيارة لتذكر الآخرة، ليس هناك تعلق بنفس الميت، لأنه يمكن حتى أن تزور قبر الكافر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم بالآخرة. فهذا يبين العلة. قال والنوع الثاني زيارتها للسلام على الميت والدعاء له، فهذا مستحب في حق المؤمنين خاصة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وكما ثبت في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر، وكما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، فهذه الزيارة من جنس الصلاة على الجنازة ومن جنس الصلاة على قبر الميت، وهذا مشروع لأهل المصري، وأما سفر الإنسان إلى قبر يصلي عنده فهذا ليس بمشروع. يبقى ابن تيمية شباب بيّن أن الزيارة المأذون فيها نوعان، النوع الأول هو الزيارة لمطلق الإيه؟ القبور، حتى لو لزيارة قبر الكافر حتى، لكن أنت لا تقصد هذا الكافر، وإنما تقصد بشكل عام أن تتذكر الآخرة. وهذه ذكر فيها حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. خلاص. النوع الثاني هو أن تزورها بقصد السلام على الميت والدعاء له والاستغفار له، وأتى بالأدلة على هذا، ثم بين أن ذلك يشرع لأهل مصر. يعني أنت عندك واحد ميت مثلا في قريتك أو في مدينتك، تذهب إليه تدعو له تستغفر له، فهذا من جنس، كلمة من جنس يعني كأنه من يعني قريب من الصلاة على الجنازة أو الصلاة على القبر، قبر الميت يعني. قال فهذا مشروع لأهل مصر، أما سفر الإنسان إلى قبر يصلي عليه فهذا ليس بمشروع. قال إن هذا إيه ليس مشروع، ده حكم ابن تيمية رحمه الله، أنك أنت لا تشد الرحال لمجرد أنك أنت تصلي على القبر أو تستغفر لصاحبه يعني. قال ومن هنا يظهر الكلام على المقدمة الثانية. هو قال إن هناك مقدمتان عندنا، أحيانا يكون الحديث عن مسألة معينة يحتاج إلى مقدمات، فابن تيمية بيّن في صورة الإشكال اللي هي عندنا في صفحة 60 شباب، عشان يكون عندك ترابط في الكتاب، في صورة الإشكال الذي يرد على كلام ابن تيمية أنه إذا كانت زيارة القبور بشكل عام مستحبة، فلماذا يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زرته؟ لماذا؟ فتكلم أولا، قال إن عندنا مقدمتان، الأولى في حكم زيارة القبور بشكل عام، والثانية في هل هناك فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، وهذه هي التي سيتكلم عنها الآن إن شاء الله. قال ومن هنا يظهر الكلام على المقدمة الثانية، وهي الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فيقال هذا كالفرق بينه وبين غيره في الدفن، فإن سنة المسلمين أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء، كما كان هو صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في البقيع، ولم يدفن أحدا منهم تحت سقف في بيت، ولا بنى على أحد منهم سقفا ولا حائطا، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه نهى أن يبنى على القبور، وهو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته تحت السقف، وذلك لما بينته عائشة رضي الله عنها من أنه لو دفن في الصحراء لخيف أن يتخذ قبره مسجدا، فإن عامة الناس لما في قلوبهم من تعظيمه صلى الله عليه وسلم قد يقصدون الصلاة عنده، بل قد يرون ذلك أفضل لهم من الصلاة في مكان آخر، كما فعل أهل الكتاب حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ورأوا الصلاة عندها أفضل من الصلاة عند غيرها لما في النفوس من الشرك، والذين يفعلون ذلك يرون أنهم يتقربون بذلك إلى الله، وأن ذلك من أفضل أعمالهم، وهم ملعونون، يعني هم لا يشعرون أنهم لعنوا. والنبي كما خلينا نكمل الكلام، قد لعنهم الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهم من شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. يعني ابن تيمية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مكان يستطاع أن يوصل إليه، أن يصل الناس إليه فيه، خشية أن يتخذ قبره مسجدا أو عيدا، كما اتخذ اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد وصاروا يصلون عندها ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى، ويذبحون عندها وينذرون وغير ذلك من صور الشرك. فبين أنهم يتقربون بذلك إلى الله ولا يدرون أنهم ملعونون، يعني أن الله سبحانه وتعالى لعنهم على هذا الفعل. قالوا في الصحيحين أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. النتيجة بقى شباب، فلما كان، يبقى هو بعد ما يعني نتعود كده على هذا الأسلوب، إن ابن تيمية رحمه الله يعني يذكر مسألة ثم يطيل في الاستدلال لها ثم يبني على هذا الاستطراد. قال فلما كان دفنه في بيته من خصائصه لئلا يتخذ قبره مسجدا، فهو صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ قبره عيدا، أي يجتمع عنده في أوقات معتادة. يبقى ده تفسير إيه؟ تفسير كلمة لا تتخذ قبري عيدا، يبقى تفسير العيد إن هو يعتاد الناس الذهاب إليه في أوقات معينة، يعني هو ده معنى عيد، إنه ينتاب أو يعني من وقت لآخر يأتي إليه الناس. العيد يا شباب قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا. يعني مثلا احنا بنقول عيد الفطر لأنه يأتي، اتخاذ المكان عيدا أن يذهب إليه الناس في أوقات معينة، يعتادون الذهاب إليه. قال: فقال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فكذا زيارة قبر غيره من عموم المؤمنين للسلام عليه والدعاء له لا يفضي إلى أن يتخذ قبره مسجدا وعيدا ووثنا. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. يعني هو بيقول إن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى أن يتخذ قبره مسجدا لو أو عيدا، لو إنسان مثلا ذهب إلى قبر وسلم عليه واستغفر له، لكن بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معظم في قلوب المؤمنين، فربما يعني حمل بعضهم هذا التعظيم على أن يدعوه من دون الله، أو أن يظن أن الصلاة عنده لها فضيلة معينة. واضح؟ وسبق أن بينا أن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والثواب لم يفعلوا هذا، ولو كان فيه خيرا لسبقونا إليه. قال: ومقصود الزيارة في حق غيره إنما هو السلام عليه والدعاء له كالصلاة على جنازته. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نسلم عليه في صلاتنا ونصلي عليه، وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنا، وهذا لم نؤمر به في حق غيره على الخصوص. يعني هل نحن أمرنا أن نصلي أو نسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الناس؟ وهل صلاتنا وسلامنا على شخص هذه الصلاة والسلام تبلغه؟ لا. قال: فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه كالصلاة على جنازته. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له بزيارتنا فائدة، بل ولا تمكن زيارة قبره، فإنه دفن في بيته وحجب قبره عن الناس وحيل بين الزائر وبين قبره، فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده. ومسجده مبني قبل القبر، والعبادة فيه عبادة لله في بيته، ليس ذلك زيارة للقبر. يعني أنت حينما تسافر أو حينما تذهب إلى المسجد النبوي الشريف، فهذا المسجد أساسا بني قبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد أسس على التقوى، فأنت تعبد الله تبارك وتعالى فيه. فقيمة المسجد ليست في أن القبر فيه، واضح؟ بل دخول القبر فيه أساسا كان مؤخرا. فلذلك أنت حينما تسافر فأنت تسافر للمسجد ولا تسافر للقبر. قال: ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره، فإن ذلك غير ممكن. ليه؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تصل إليه، يعني ليس كقبور الناس، وإنما هو في بيته وهو محاط بجدران وغير ذلك. يعني سيأتي بيان هذا إن شاء الله، وتفصيل هذه المسائل شباب بشكل موسع سيكون في كتاب الإخنائية، اللي هو الرد على الإخنائي، وهو من آخر ما صنف ابن تيمية، وبسبب هذه المسألة كما قلت لكم يعني كان سجنه الأخير بسبب هذه الفتية. يعني قال: ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره، فإن ذلك غير ممكن، ولهذا كرهها من كرهها لأن مسماها باطل. يعني كره بعض العلماء، ابن تيمية هنا يفسر لك لماذا كره بعض العلماء أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن زيارة القبر أساسا غير ممكنة. قال: وإنما الممكن الصلاة والسلام عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك مشروع في جميع البقاع، ليس هو من زيارة القبور. يعني ابن تيمية يقول لك أنك إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه فهذا ليس من زيارة القبور. قال: فأما إذا صلينا عليه وسلمنا عليه في مسجده وغيره من المساجد لم نكن زرنا قبره. قال: هذا ليس هو زيارة القبر، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من زيارة القبر. بعض الشباب بيسأل سؤال: في شد الرحال للمقابر هل يقصد ابن تيمية الذي يداوم على ذلك، أم هذا عنده غير مشروع على العموم؟ لا، بشكل عام هو غير مشروع. أن تشد الرحال إلى القبر هذا غير مشروع، ليس فقط الغير مشروع هو المداومة، لا، أن تشد الرحال إلى قبر هذا غير مشروع، وهذا هو صلب هذه المسألة. بل هو يتكلم عن شد الرحال إلى المساجد، أنك لا يحق لك أن تسافر لمجرد المسجد، ممكن تسافر لتأخذ درسا في المسجد أو لأمر آخر، أما أن تشد الرحال فقط لمسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. واضح؟ فهذا عام عند ابن تيمية رحمه الله، ليس المراد فقط ذم من يكثر من ذلك يعني. طيب قال: ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع السلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره، وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام. خلينا نركز هنا يا شباب، عند تناول أي مسألة فإننا نتناول هذه المسألة من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. يعني خلينا نضرب مثلا، المعتزلة مثلا يستعملون كلمة العدل والتوحيد، واضح؟ فهذا المسمى الذي هو العدل والتوحيد عند المعتزلة له معنى غير المعنى الشرعي. فعندهم العدل معناه أن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لأنهم قالوا إن الله لو خلق فعل العبد ثم حاسبه فهذا ظلم، فمقتضى العدل ألا يكون الله خالقا أو مريدا لأفعال العباد. يبقى صار كلمة العدل مع أنها كلمة حسنة، لكن مضمون هذه الكلمة ودلالتها عند المعتزلة مدلول باطل. واضح كده؟ يبقى احنا عرفنا أن هذا اللفظ وإن كان حسنا لكن مدلوله باطل. كلمة التوحيد كذلك عندهم بمعنى نفي الأفعال والصفات عن الله، لأنهم يرون أن التوحيد هو إفراد الله بالقدم، فلو أن الله كان له صفات وأسماء وأفعال يعني فهذا شرك، فهم جعلوا التوحيد هو نفي الصفات. إذن يا شباب يمكن أن يطلق اللفظ ويكون حسنا واضح، ويكون المعنى باطلا. فأنت حينما تتناول أي مسألة لابد أن تسأل المتكلم عن دلالة هذه المسألة عنده. فأحيانا مثلا شخص يقول نحن نريد دولة مدنية، فالدولة المدنية دي كلمة واسعة، يمكن أن يكون كلمة مدنية بمعنى ليست عسكرية، أو مدنية بمعنى متحضرة، ويمكن أن يقصد بالمدنية يعني ألا تكون دولة ترجع إلى مرجعية مقدسة كالدين أو غيره. واضح كده؟ فلابد أن تستفصل عن مراد المتكلم، لأن اللفظ الواحد يمكن أن يراد به أكثر من دلالة. ابن تيمية هنا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنه يشرع للإنسان بلا شك، بل يستحب له ويؤجر عليه أجرا عظيما، أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مسجده أو كان في أي بقعة من الأرض. واضح؟ لكن بعض الناس صار يسمي أنك أنت تذهب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه في مسجده، صار يسمي ذلك زيارة للقبر. واضح؟ يعني انت بيقول ايه؟ بيقول انك انت كده زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية يقول هذه التسمية مبتدعة في الإسلام ومخالفة للشرع والعقل واللغة. ليه؟ لأن هذه ليست هي زيارة القبر، هذه ليست زيارة للقبر، لكن ابن تيمية بيقول ان هم صاروا يسمونها بذلك، لكن هي في الأصل هي سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في مسجده او كانت في غير مسجده. قال ابن تيمية: ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع السلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره، وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام ومخالفة للشرع والعقل واللغة، لكن قد شاعت وصارت اصطلاحا لكثير من العلماء، وصار منهم من يقول زيارة قبره مستحبة بالإجماع. والزيارة المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده والسلام والصلاة والسلام عليه فيه. يبقى لاحظ شباب ان ابن تيمية يبين الامور المشروعه بل المستحبه. بيقول ان بعض الناس يعني اطلق على معنى السلام والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معنى الزياره، ثم نقل النصوص الشرعيه في استحباب ذلك فجعلها اجماعا، وهذا خطا شباب. وسياتي ان شاء الله مزيد بيان لهذه المعنى في معنى كلمه الوسيله، ان بعض الناس شباب يطلق على بعض المعاني اسماء معينه ثم ينقل حكم هذا الاسم مأخوذا من حكم المعنى. فهو بيقول إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي زيارة لقبره، فلما أنت تنقل النصوص التي تستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجعل هذه النصوص تستدل لزيارة قبره، ثم بعد ذلك تستدل بها على مشروعية بل استحباب السفر وشد الرحال إلى قبره، هذا خطأ. وهذا تخليط في أدلة الشريعة. طيب، قال: وصار منهم من يقول زيارة قبره مستحبة بالإجماع، والزيارة المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده والصلاة والسلام عليه فيه وسؤال الوسيلة ونحو ذلك، اللي هي آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فهذا مشروع بالإجماع في مسجده، فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع. فالمعنى المجمع عليه حق، ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع. إذن شباب، ابن تيمية يبين لك أن هذه المعاني هي كلها معاني صحيحة ومشروعة ويؤجر الإنسان عليها، لكن تسمية هذا بأنه زيارة للقبر هذه هي التسمية، هذا هو الخطأ. واضح؟ قال: وكذلك تنازع هل يستقبل الحجرة أو يستقبل القبلة. يعني أنت حينما تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بداية المسألة شباب أن ابن تيمية يقول أنك يشرع لك أن تسافر إلى المسجد النبوي، لكن لا يشرع لك أن تسافر قاصدا القبر خاصة. واضح كده؟ هذا يعني استدل له بالأدلة أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، واستدل له كذلك بالواقع ومآل الناس، أن كثيرا من الناس حينما يعني يذهبون إلى القبور لا يكتفون بمجرد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشركون به ويدعونه من دون الله، كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم. فهو سيستدل بعد ذلك إلى ما آلت إليه الأمور. واضح؟ فبيقول هنا بقى الأمور المشروعة هي أن تكون مثلا في المسجد النبوي تصلي مثلا أو تقرأ قرآنا، فتذهب إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتصلي عليه ومثلا تسأل له الوسيلة كما تحب. واضح كده؟ بيقول بقى حصل نزاع، هل تستقبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسلم عليه أم تستقبل القبلة؟ قال: كما ذكر في موضعه، يعني هذا ليس محل البحث، يعني قال: فإن مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له في كل مكان، وذلك يحصل به أعظم من مقصود الزيارة لقبره لو كانت ممكنة. يعني أنت أساسا لا تتمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دفن في حجرته. واضح كده؟ فليس كأي قبر يمكن أن تصل إليه. وبيقول مع ذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له في أي مكان يبلغه وتؤجر على هذا، أنت لست محتاجا أن تتكلف السفر إلى القبر لتقول هذا، فإن صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت. قال: مع أنها مظنة اتخاذ قبره مسجدا وعيدا، يعني بيقول كمان سيحصل معها مفسدة لو أنه صار عيدا يعتاد الناس إليه الذهاب، وربما اتخذوه يعني وثنا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى كما حصل. وهذا بالفعل يا شباب، كثير من الناس يعني حينما يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله: يا رسول الله مثلا اغفر لي، أو يا رسول الله أعني على كذا، أو مدد يا رسول الله، يطلبون منه أشياء لا تكون إلا لله، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عاش النبي صلى الله عليه وسلم لينهى عنها وأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك كما فعل كل الأنبياء الذين سبقوه. قال: ولما كانت مظنة اتخاذ قبره عيدا ومسجدا حجب قبره عن الناس ومنعوا من هذه الزيارة، فما بقي يمكن أن يتخذ قبره لا مسجدا ولا وثنا ولا عيدا. فلما كان الخير الذي يقصد بزيارة القبور والمصلحة يحصل بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له في أي مكان أفضل مما يحصل عند القبور، لم يكن في الزيارة فائدة تخص بها وفيه مفسدة، وهو كونها ذريعة إلى الشرك. خلاص كده؟ فلهذا فرق بينه وبين غيره. ركزوا بقى شباب، يعني هو الآن يقول، يجيب على سؤال السائل. السائل كأنه يقول: إذا كانت زيارة القبور بشكل عام مستحبة، خلاص، فلماذا، ما الفرق بين زيارة قبره وقبر غيره؟ فابن تيمية بين أمورا. أولا، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقبر غيره. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، فلا يستطيع إنسان أن يصل إلى قبره. واضح كذا؟ الأمر طبعا نتكلم بالاستطيع اللي هو عامة الناس، وإلا فممكن واحد من اللي هم الحكام أو الملوك يستطيع أن هو يدخل للغرفة يعني، لكن احنا بنتكلم بشكل عام على عامة الناس يعني. فهذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن قبر غيره الناس مش ما عندهاش تعلق به، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الناس عندها تعلق به، وربما فعل يعني تحول قبره إلى مسجد أو إلى وثن أو إلى عيد يعتاده الناس، فهناك مفسدة مظنونة وهناك ذريعة للشرك، واضح؟ فمن هنا كان فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. احنا في صفحة 67 شباب، قال: كما نهى عن اتخاذ القبور مساجد وعن اتخاذ قبره عيدا، مع أن المساجد يعبد الله فيها، لكن إذا كانت على القبور كانت مظنة الشرك. يعني بيقول إيه؟ بيقول ينهى الإنسان أن يتخذ قبر أي إنسان آخر عيدا أو مسجدا. ليه؟ مع أنه سيصلي فيه لله. لأن يا شباب لما يأتي شخص مثلا، خلينا نضرب مثال، واحد عايز يروح عند قبر البدوي أو قبر الحسين أو السيدة زينب أو أي حد، هل ممكن تتصور إن الشخص اللي سافر مثلا من الصعيد لطنطا لقبر البدوي، هل تتوقع إن هو مسافر بس عشان المسجد؟ مستحيل، ده هو مسافر عشان القبر ده، عشان الرجل الذي يظنه وليا، عشان هيدعوه من دون الله. فحتى لو كان هو، يعني ابن تيمية هنا يريد أن يناقش هذه الفكرة شباب، بيقول لك: إياك أن تظن أن شخصا سيسافر إلى مسجد فيه قبر ويتعمد أن يذهب إلى مسجد فيه قبر لمجرد المسجد. لو كان يريد المسجد، طب المساجد موجودة في كل مكان، فلم يسافر ويقطع هذه المسافة إلا لتعلقه بهذا المدفون، ده لو كان مدفون أصلا يعني، وإلا فكتير منهم مش مدفون ولا حاجة يعني، يعني بتكون قبور مكذوبة. فهو لا شك سيتعلق قلبه به. وأنا بنفسي شفت، كنت عند أصدقاء ليا في طنطا زمان، كنا بنلعب بطولة كده رياضية، وكنت عند أصدقاء ليا في طنطا، وإيه وكان ساعتها المولد، أقسم بالله شفت الناس مش بس بيشركوا بالله، ده بيعملوا أشياء يعني في منتهى الغرابة، يعني صور الشرك هناك أكثر مما تتصور، يعني ذبح ونذر لغير الله ودعاء واستعانة واستغاثة، ويا بدوي أنا مراتي ما بتخلفش، ويا بدوي ابني تعبان، ويا بدوي اغفر لنا، ويا بدوي، يعني كل صور أنواع الشرك، واضح؟ طيب، قال: والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن، لكن لو تمكن الناس من ذلك اتخذوه عيدا وصاروا ينتابونه بجماعاتهم في أوقات كالأعياد، وأفضى ذلك إلى الشرك، فلهذا نهي عنه. ولما يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني قال ولما نهى عنه منع أصحابه الناس من ذلك، فما بقي أحد يمكنه أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن دخول مسجده، وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبري، وهي تسمية غير مطابقة. يبقى ابن تيمية شاوي يريد أن يقول إيه؟ إن حاجتين: أن ما يفعله الناس من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أو القرب من حجرته، هذا لا يسمى زيارة قبر، هو أمر مشروع، واضح؟ لكن طبعا لا يشرع السفر مخصوص لهذا الأمر وحده، إنما تسافر للمسجد وتأخذ بركة المسجد، ويعني تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكلة طبعا، هذه من الأمور المستحبة. لكن أن تسمي ذلك بزيارة القبر، هذه تسمية غير مطابقة لما تفعل. قال: وهذا من أحسن ما يعلل به كراهة من كره أن يقال زرت قبره. فاكرين يا شباب احنا في صفحة، عشان يكون عندك ربط، صفحة 58 يا شباب، صفحة 58 في بحث أن بعض العلماء كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في هذا، هل لأن الزائر أفضل من المزور مثلا، أو لكراهة زيارة القبور بشكل عام، أو لماذا؟ فابن تيمية بقى ذكر العلة هنا. يبقى أنت ممكن تشير أن صفحة 58 شرحها موجود في صفحة 67. قال: فإن الزيارة المعروفة للقبور هي في قبره مما ليس بمقدور ولا مأمور، بل قد فرق الله بين قبره وبين سائر القبور من جهة المأمور به ومن جهة المنهي عنه، فقبره عنده مسجد، مسجده المؤسس على التقوى الذي شرع للناس السفر إليه، وغيره ليس عند قبره مسجد يسافر إليه. ده الفرق يا شباب، في فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قبره بجواره المسجد الذي أسس على التقوى، الذي يحق أن أو يشرع أن تسافر له أو أن تشد الرحل له. قال: وغيره ليس عند قبره مسجد يسافر إليه، بل قد يكون عنده مسجد ينهى عنه. وأما النهي فقبره لا يمكن أحدا أن يفعل عنده منكرا، بل ولا يصل إليه بخلاف قبر غيره. قال: وكره مالك وغيره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكره ذلك في حق غيره. وقد علل ذلك بأنواع من العلل، منها بعدم ورود ذلك في قبره، ومنها أن يتوقع في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالا يتناول الزيارة البدعية، زيارة أهل الشرك الذين يزورون القبور للسجود لها ودعاء أهلها واتخاذها أوثانا من دون الله واتخاذها مساجد، وما هو أعظم من اتخاذها مساجد. يعني بيقول إن مالك كره أن تقول ذلك لعلل، يعني لأسباب، منها عدم ورود ذلك، يعني لم يرد نص فيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو استحبابه يعني، ومنها أنه يعني خشي أن يظن بالزيارة هي الزيارة البدعية التي يعني يحصل فيها بدع وشرك. قال: وكثير من الناس لا يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك. هذا الفصل بقى شباب فصل طويل جدا، سأقرأه سريعا، لأنه حجة ابن تيمية في بيان أو التشديد في مسألة زيارة القبور أو اتخاذ المساجد على القبور. ابن تيمية شباب سيذكر لك واقع ومآل الناس الذين يشدون الرحال إلى القبور. هذا الاستقراء شباب، يعني الإنسان منا اللي هو يعرف هذا الواقع، سواء كنت شفت أفلام وثائقية بتحكي عن هؤلاء الطرقية أو الشيعة ماذا يفعلون بالمساجد التي فيها قبور، أو ماذا يفعلون عند مشاهد وقبور الأولياء والصالحين، أو أي إنسان يعني كان مثلا ساكن في قرية أو بجواره أي مشهد أو مساجد اللي فيها قبور، سيعرف أن هذا الذي يحكيه ابن تيمية هو واقع. ابن تيمية الآن شباب سيحكي لك لماذا ينبغي أن يشدد في أمر المساجد أن تتخذ القبور مساجد. فبيقولي بقى هنا، ده استقراء شباب هنقرأه سريعا يعني إن شاء الله. قال: وكثير من الناس لا يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك الذين يجعلونها أوثانا. يعني يركز بقى، هو بيقول لك إن بعض الناس يقول: طيب يا أخي، طب ما أنا ممكن أزور قبور الأنبياء للدعاء لهم وللاستغفار ومثلا للدعاء لله، ويعني أفعل هناك أمور مشروعة. فابن تيمية بعد ما بين لك أنه لا يجوز أن تسافر أو أن تشد الرحل، بين لك بقى المفاسد التي يمكن أن تحصل، بل التي حصلت بالفعل. وهذا ما رأيته أنا بعيني في كثير، شفته عند مسجد الحسين وعند مسجد البدوي وعند مساجد كتيرة جدا في القرى اللي كنت بعدي عليها وأنا راكب الأتوبيس. تجد الناس والله يعني بتضع بتدعو وتستغفر وتذبح عند القبور وتنذر لأهلها وتفعل أمورا لا يمكن أن تفعل إلا لله تبارك وتعالى، وتطوف حول القبور. ابن تيمية هنا بقى سيبين لك هذه الصور التي يعني آل إليها الأمر. قال: وكثير من الناس لا يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك الذين يجعلونهم أوثانا وأندادا لله، وهم شر من الذين اتخذوها مساجد. ليه بقى شباب؟ لأن الذين اتخذوها مساجد يعبدون الله عندها، إنما هؤلاء يعبدون أصحاب القبور. يعني بقول لك هم شر، يعني في فرق بين أنك أنت تبني على القبر مسجدا تعبد الله فيه أو تدعو الله فيه، أو تظن أن دعاء الله عنده أرجى في الإجابة، وإن كان كل هذا منهي عنه، واضح كده؟ فما بالك بقى بمن يدعو صاحب القبر ويذبح لصاحب القبر ويستعين به ويخاف منه ويرجوه ويشكو إليه. قال: فإن أولئك يقصدون أن يصلوا فيها لله. أولئك ده يعني ضمير يعود على اللي هم اتخذوها مساجد ويدعون الله، وهؤلاء اللي احنا بنتكلم عنهم بقى إنما يقصدون دعاءهم والحج إليهم فيجعلون صلاتهم ونسكهم للمخلوق، بخلاف التانيين. التانيين بيجعلوا صلاتهم لله ولكن عند قبر المخلوق، يعني إيه؟ لظنهم أن هذا أبرك. قال: لا الخالق. قال يقصد أحدهم في زيارة قبره من يعظمه ما يقصده الحاج في الحج إلى بيت الله، وما يقصده المصلي الذي يقصد مساجد الله. طبعا يا شباب عايزين نركز في شيء هنا، إحنا حينما نتعلم هذه الأمور لابد أن تفرق بين المعلومة وبين استثمار المعلومة وبين دعوة الناس إلى المعلومة. يعني كتير من الشباب اللي كان بيقرأ مثلا كتاب التوحيد أو كشف الشبهات يسخن ويبدأ يروح بقى يعني يكفر الناس ويبدأ يعني يحتقر الناس ويحكم عليهم بالكفر ويشدد عليهم، هذا شباب من الجهل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فرق بين المعلومة وكيف تدعو إليها. إن منكم منفرين، يمكن أن يكون عندك علم صحيح ويمكن أن يكون عندك حق لكنك لا تحسن بيان هذا الحق ولا الدعوة إليه. لذلك أنا أقول إن هذا الذي ندرسه شباب يفيدك في تصور الشرع وتصور الواقع، لكن لابد أن تكون حكيما في دعوة الناس. أنا كان لي أقرباء كانوا يذهبون إلى هذه الموالد وجلست معهم وشرحت لهم بالحسنى وأثنيت عليهم ومدحت فيهم أنهم يريدون التقرب إلى الله ويحبون الله ويسعون في الخيرات، لكن بينت لهم بالأدلة الشرعية وبالواقع وبالعقل أن هذا ليس صحيحا وأنه لا ينبغي أن يتقرب الإنسان إلا إلى خالقه. الإنسان مثلا لو وجد شخصا بيدعو غير الله يحتاج أن يشرح له الفكرة من الأساس. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك وهو القوي وهو القدير، فكيف تتوجه بالعبادة إلى غيرها؟ يقول لك مثلا أنا أريد أن يستشفع لي عند الله، تقول له لا، الله سبحانه وتعالى قال إذا سألك عبادي عني فإنه قريب أجيب دعوة الداعي. أقصد الشباب هنا أمرين، الأمر الأول ألا تحكم على الناس بمجرد ذلك بالكفر أو الشرك، لأنه يمكن أن يكون عندهم موانع، كثير منهم جهل، كثير منهم مخطئ، كثير منهم من أراد الحق فأخطأه، وهذا بالفعل ما لمسته أنا واقعيا من الناس الذين كنت أتحدث معهم. حينما كنت أقابل شخصا وأكلمه مثلا كانت العربية قبل كده هتعمل حادثة وإحنا راكبين عربية بجوف، الراجل قال يا أم هاشم، يعني بيستغيث بيها يعني، فقلت له طيب هي أم هاشم هتعمل لك حاجة؟ هي أم هاشم دي لا تملك شيئا لا لنفسها ولا لغيرها. قعدت أشرح له بالراحة، الراجل فعلا كان فاهم غلط، فاكر إن الناس دي لها تصرف في الكون. فبالتالي شباب الجهة الأولى لا تتعجل في الحكم على هؤلاء الناس بالشرك والكفر، ولكن احكم على افعالهم، افعالهم شرك بلا شك، في فرق، مفيش تلازم بين الحكم على الفعل والفاعل، فما يفعلونه هو شرك بلا شك، وكثير منه بدعة وكثير منه تحريف للقرآن، لكن لا تتعجل في الحكم عليهم، ولكن ارفق بهم ويعني حاول أن تبين لهم الحق. بل الجهة الأولى هي جهة أنهم يمكن أن يكون عندهم مانع فلا يحق لك أن تجزم بكفرهم، لأنه يمكن أن يكون عندهم مانع يمنع من الحكم كالخطأ والجهل. الأمر الثاني هو دورنا تجاه هؤلاء، هل نحن نتعلم هذا لنحكم عليهم ونتصور الواقع وانتهى الأمر؟ لا، بل نتعلم ذلك لنكون سببا في هدايتهم وتعليمهم ودعوتهم، هذا هو المراد. وإلا فالأنبياء لماذا جاءوا إلى أقوامهم؟ هل جاءوا ليقولون لهم أنتم مشركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا، إنما جاءوا ليدلوهم على الخير، واضح، وينذرونهم الشر بالحجة والحكمة والموعظة الحسنة، وهكذا شباب. يبقى أنا أريد منك أن تكون حكيما وألا تتعجل في الحكم على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، واضح. وإن شاء الله قريبا سنقرأ في موانع التكفير وضوابط الحكم بالتكفير، ونبين أن المسلم قد يقع في صور من الشرك وهو يجهل ويكون معذورا عند الله، وإن شاء الله سيأتي تفصيل هذه المسائل. ولكن إلى أن نأتي إليها لابد أن تفهم لماذا نتعلم هذا العلم. نحن لا نتعلم حتى نخرج ونكفر الناس ونحكم عليهم ونحتقرهم، لا، بل نتعلم لنتصور الشرع ونتصور الواقع حتى يكون عندنا علم وخبرة كيف ندعو الناس وأن نكون سببا في هدايتهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قبل ذلك حكيت لكم أني كنت في دورة لشباب، وكان هؤلاء الشباب عندهم شيء من التكفير بغير حق، كانوا يتعجلون في تكفير الناس. فكان رجل يؤذن في المسجد، فأول ما أذن هذا الرجل وجدت الشباب يقولون هذا الرجل كافر، فقلت لهم كيف تكفرون هذا الرجل وهو يعني يؤذن ويصلي؟ قالوا لأن هذا الرجل يفعل كذا وكذا عند الموالد ويذهب إلى قبور الأولياء والصالحين. فقلت لهم هل فكرتم مرة أن تذهبوا إليه وتنصحوه؟ كلهم قالوا لا لم نفكر. فحاولت أن أحول طاقتهم بدل ما أن تكون طاقتهم في تكفير هذا الرجل أن تتحول الطاقة إلى دعوة هذا الرجل. وبالفعل الحمد لله صار هؤلاء الشباب بدل ما هم يحكمون على الناس ويقاضون الناس صاروا دعاة لهؤلاء الناس، وصاروا سببا في هداية كثير من الشباب وكثير من الناس الذين هم نشأوا في واقع جاهل، ربما رأوا شيخا أو إماما أو عالما في الأزهر يذهب إلى هذه القبور وينذر إليها ويذبح عندها ويصلي لها ففعلوا مثله. إذن شباب نحن نتعلم هذا العلم لنكون سببا في هداية الناس، لا نتعلمه لنستطيل على الناس ونتكبر عليهم ونحكم عليهم ونقاضيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن حينما نتصور هذا الواقع إنما نتصوره لنأخذ شحنة، ويعني حتى يعني يضايقنا هذا الأمر إن إزاي يعني يكون الناس يعبدون غير الله، فنحاول أن نكون سببا في هدايتهم وتقليل الشرك. طيب قال رحمه الله: يقصد أحدهم في زيارة قبر من يعظمه ما يقصده الحاج في الحج إلى بيت الله، وما يقصده المصلي الذي يقصد مساجد الله، فالحاج والمصلي مسلم حنيف متبع لملة إبراهيم. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: فالمسلم صلاته ونسكه لله، والمشرك يصلي لغير الله وينسك لغير الله ويدعو المخلوق ويستغيث به ويتضرع إليه كما يفعل بالخالق، ويحج إلى قبره كما يحج إلى بيت الخالق، ويسمون ذلك نسكا، ويصفونها كتبا يسمونها مناسك حج المشاهد. يعني يبين هنا ابن تيمية ما يفعله كثير من الرافضة والشيعة والطرقية الصوفية، يعني الذين يذهبون إلى قبور المساجد ويصنعون موالد يدعون فيها غير الله ويستغيثون. وطبعا اللي شاف منكم الموالد دي يعني هيحكي بلاوي عنها، يعني ان هم هناك يعني يفعلون فواحش مش بس شرك، يفعلوا يكون هناك زنا وشرب مخدرات وخمرة وكل شيء لا يرضي الله تجده هناك، من اول الشرك والبدع والسحر، والناس السحرة بقى يروحوا هناك كل واحد عامل كروت ويدعو بقى الى السحر والدجل. يعني قول لو انت مثلا مراتك ما بتخلفش، لو ابنك مثلا مريض، لو انت فاشل في شغلك، لو اي حاجة انا هفكهولك، يعني سحر ودجل ودعاء غير الله وفواحش وزنا. يعني في كثير من الشباب اللي هم يعني صاروا معنا في الدروس بعد كده بيحلف بالله ان في هذا اليوم كان يرى بعينيه الفواحش تفعل، الفاحشة الكبرى تفعل. فهذه الموالد، لذلك تجد الحكومات تشجع على هذه الموالد وتدعو لها. ليه؟ لأن هي نوع من المخدرات اللي بتلهى بها الشعوب، زي الكرة بالضبط كده، زي مباريات الكرة. مباريات الكرة دي هي أفيون الشعوب اللي بيتحكوا بيها على الشعوب، عايزين يغلوا سلعة معينة، عايز يداري فضيحة معينة هو عملها، بيلهي الناس بكورة وأخبار رياضة وشوية أفلام، ويضحك عليهم بأفلام تتكلم عن الحروب وتعيشهم في وهم. يبقى الإنسان مثلا عايش في صندوق زبالة وهو جايب له ان هو عايش في حديقة جميلة، فهو يصدق بقى اللي مكتوب على الشاشة اللي مرسوم على الشاشة وما يصدقش صندوق الزبالة اللي هو عايش فيه. يعني هو ده بالظبط اللي بيحصل. من اعظم المخدرات التي يروجها الحكام الظلمة هي الموالد وانشاء القبور على المساجد على القبور، واشغال الناس بهذه الامور الشركية والبدعية، وصنع المشاكل بين الناس اللي هم أهل العلم وبين هؤلاء الصوفية أو الطرقية من جهة، أو مباريات كرة القدم وأخبار الرياضة وأخبار الممثلين والأفلام والهكس، ده كله ليه؟ عشان ينشغل الناس بالواقع الذي يعيشونه. زي بالضبط ما إنسان يترك مصالحه ويترك الاهتمام بصحته وبيته وبدينه وبأولاده ويعيش على الإنترنت ويعيش على المسلسلات والأفلام، هكذا بالضبط. يعني إنسان ينفصل عن واقعه ويعيش في عالم افتراضي. فكذلك هذه الموالد إنما ينعشون هذه الموالد لأجل ذلك. طيب ابن تيمية هنا بقى سيتكلم الشباب عن صور يمكن أنت تقرأها، يعني عندنا صفحات كثيرة جدا جدا تكلم فيها وتوسع، ثلاث صفحات يتكلم فيها عن صور الشرك التي يفعلها هؤلاء عند قبورهم، مما اقتضى أن يشدد العالم في اتخاذ القبور مساجد أو أن تتخذ عيدا يذهب إليها حتى لو كان الشخص يدعو الله عند القبر. فإن ذلك ليس مشروعا، ليس مشروعا أن تذهب إلى قبر رجل من الصالحين فتتعمد أن تدعو الله عنده. طيب احنا وصلنا إلى، هناخد لحد صفحة 71. شوف كده احنا خدنا وقت قد ايه. طيب لسه شوية، عندنا ربع ساعة إن شاء الله أو نصف ساعة. قال صفحة 71، لا خلينا نقرأ صفحة 70 يا شباب، لأنه قال كلام جميل جدا. قال: والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك، يعني لو تبين لهذا الشخص أنه كان على شرك، فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك. يعني ابن تيمية كأنه يدعو هؤلاء، يقول لهم: بعد ما بينت لكم أن ما تفعلونه هو شرك ومن أعظم الكبائر، ولا يحق لكم أبدا أن تفعلوا ذلك فضلا عن أن تتقربوا به إلى الله، فيجب عليكم أن تتوبوا. وهكذا شباب، يجب للإنسان أن يفتح للناس أبواب الخير وأن يكون عونا لهم على التوبة والرجوع، وألا يكون، يعني شوف الحديث اللي هو الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما ذهب إلى راهب جاهل، الراهب قال له: ليس لك توبة، فقتله. لكن ذهب إلى رجل عالم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا هو الحق. قال: ولم يكن في الصحابة والتابعين من يقصد زيارة أحد لأجل هذا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولا كان أحد منهم بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو لنفسه ولغيره. واضح الشباب؟ يعني بيقول حتى الـ يعني لو أنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تسلم عليه، يعني عند حجرته صلى الله عليه وسلم، لا يحق لك أن تدعو الله في هذا المكان ظنا منك أن هذا المكان هو يعني يرجى فيه الدعاء. كل هذا يا شباب غير مشروع، ولو كان مشروعا لحرص عليه الصحابة ولا دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. فلما لم يدعون إليه ولم يفعله الصحابة كان أمرا منكرا، بل كان يجر إلى الشرك وإلى تعلق قلب الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا غير مشروع. قال: بل ولا كانوا يطيلون القيام عنده للدعاء له، بل كما كان ابن عمر يسلم وينصرف يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني يا عمر يعني، ثم ينصرف. ولما حدث قوم يطيلون القيام يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك مالك وغيره من العلماء، وقالوا: هذا بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني بيقولون لهم: أنتم تذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تطيلون الوقوف عنده والدعاء عنده. قال: هذه الأمور ليست صحيحة. الصحابة كانوا يمرون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويمشون. واضح كذا؟ قال: وكان الصحابة إذا أرادوا أن يدعوا دعوا في المسجد واستقبلوا القبلة ودعوا الله في بيته، لا يستقبل أحدهم القبر ويدعو هذا وهم يدعون الله وحده. وأما دعاء الرسول أو طلب الحوائج منه فهذا لم تكن الصحابة تعرفه البتة أبدا. ما فيش حاجة اسمها واحد صحابي يدعي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان صلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها هي ضد هذا الأمر، فكيف يفعلونه؟ قال: وقد أصابهم ضرورات في الدين والدنيا، مثل الجدب الذي أصابهم عام الرمادة وغيره، ومثل الخوف الذي كان يصيبهم في قتال الكفار فيخافون أن ينتصر الكفار على المؤمنين، ومثل الذنوب التي يصيبها من يصيبها منهم. ركز بقى كده، بيقول لك الصحابة حريصون على الخير، وكانت تحصل لهم ملمات نوازل وشدائد ومصائب وحوادث، ويدخلون في قتال مع الكفار، ومع ذلك لم يذهب أحد منهم قط إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به أو يدعو الله عنده أو يشكو عنده أو نحو ذلك من الأمور. فهذا من أعظم الأدلة على أن هذه الأمور ليست مشروعة. قال: ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حاجة، لا زوال الجدب ولا النصر على العدو ولا غفران الذنوب، لا يطلبه منه ولا يشكيه إليه ولا يقول ادعوا الله لنا. بل قد ثبت في الصحيح أنهم عام الرمادة لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس، يعني عام الرمادة يعني كان عام شديد جدا في الجدب والفقر وانتشرت فيه أمراض كثيرة، فاستسقى عمر بالعباس، يعني أراد أن يدعو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني يدعو للمسلمين، استسقى به يعني استسقى بدعائه يعني. وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيسقون، يعني الله سبحانه وتعالى يسقيهم. طبعا الاستسقاء بحرف الباء هنا معنى بالدعاء، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله وبيان أنهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذاته أو جاهه صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا في حياتي إذا أجدوا توسلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، توسلوا بدعائه وطلبوا منه أن يستسقي لهم، كما في الصحيح عن ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا الذي كان يتذكره ابن عمر رضي الله عنه، هذا هو شعر مشهور جدا عن أبي طالب، اللي هي اللامية المشهورة، مطلعها يعني لامية مشهورة جدا، حتى في بعض المحبين للشعر له صفحة جميلة اللي هو فالح القضاع، له أشعار جميلة جدا، كان سببا في أن أحفظ كثيرا من الأشعار لحسن إلقائه. يعني عنده تقريبا أكثر من 150 قصيدة قالها بصوته، وصوته جميل جدا، من ضمنها هذه القصيدة اللي هي لامية أبي طالب لما كانوا في الشعب، وحبستهم قريش يعني. فقال قصيدة جميلة جدا مطلعها: لما رأيت القوم لا ود فيهم وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طالعوا، يعني وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، يعني قصيدة جميلة جدا فيها معاني حسنة، وإن كان فيها معاني أخرى ليست شرعية. لكن ابن عمر بيقول: أنا لما كنت، يعني لما كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنت أتذكر هذا الشعر. هذا ليس معناه أن ابن عمر يقر هذا الشعر، واضح؟ ولكن كان يتذكره، فمجرد هذا التذكر لا يدل على مشروعيته. طيب هذا الشعر فيه إيه؟ وأبيض، طبعا أبيض هي معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ما قبلها، لأن أبيض هنا مختلف، هل هي أبيض أو أبيض؟ فهو أبو طالب كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض، ليس البياض اللي هو اللون، وإنما البياض عندهم على النقاء من العيوب أو طلاقة الوجه أو الصفات الحسنة. فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أبيض طبعا دي يا شباب معطوفة على البيت الذي قبله، اللي هو: وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الزمار بين بكر بن وائلي، فهو معطوف على كلمة سيد. أنا لا أريد أن أطيل في التعليق على هذا الشعر، فقط أبين لكم لماذا شكلناها أبيض. يعني قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى. الثمال بمعنى العماد أو الملجأ أو الإيه أو المعين، يعني ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني بيبين أنه هو يعني يحوط الأرامل ويعصمهم ويدافع عنهم. من يريد تفاصيل هذا الشعر شباب يجدوه في فتح الباري عند الكلام على هذا البيت من الشعر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي على المنبر فما نزل حتى يجيش له ميزاب، يعني على طول الله سبحانه وتعالى يسقيهم بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الصحيحين عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يعني أن الرجل جاء يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى يستسقي به يعني يطلب منه أن يدعو بالإيه؟ بالمطر يعني. فنزل المطر شديدا حتى أن البيوت نفسها إيه؟ تأذت يعني. فبعد كده ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني حصل مشاكل بسبب هذه المطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينصرف عنهم أذى المطر. قال: فكانوا في حياته يتوسلون بدعائه ويستسقون به، فلما مات توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به لكونه عمه. طبعا تفصيل هذا التوسل يا شباب سيأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال: وكذلك الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يرد علي بصري. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هو أيضا ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه. وقوله أتوجه إليك بنبيك أي شفاعة نبيك بدعائه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم شافعا له، وهو سائل قبول شفاعة الرسول، فهذا كان توسل الصحابة به في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما مات توسلوا بدعاء غيره كدعاء العباس، وكما استسقى معاوية بيزيد ابن الأسود الجرشي. يعني يقول ابن تيمية رحمه الله شباب أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني يتوسلون بدعائه، يعني يتخذون دعاءه وسيلة في الأمور المهمة الكبيرة مثل الجدب مثلا، يتخذون دعاءه وسيلة. يعني وسيلة يعني يطلب منه الدعاء، يطلب منه أن يدعو لهم، فهذا هو التوسل به في حياته، أن يدعو لهم. واضح كذا؟ كما في هذا الحديث اللي هو حديث المطر، أو حديث الرجل الذي أراد أن يرد عليه بصره. قال: وبعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني انتفت هذه الصورة من الشفاء، من الوسيلة، فصاروا يتوسلون بدعاء غيره من الصالحين. يعني أن تذهب إلى شخص تقول له ادعو لي، يمكن أن تتوسم خيرا في شخص فتقول له ادعو لي، وإن كان ذلك ليس مستحبا أن تطلب من إنسان أن يدعو لك، إلا إن كنت تقصد أن ينتفع هو أيضا من الدعاء. يعني ليس من الكمال يا شباب أن تطلب من إنسان أن يدعو لك، إلا إذا كنت تقصد أن ينتفع هو. يعني سؤال الناس بشكل عام هو ليس مستحبا، واضح، حتى لو طلبت منهم الدعاء، إلا إن كنت تنوي أن يقول لهم الملك آمين ولك بمثل، كما سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال: ولم يكونوا في الاستسقاء وغيره بعد موتي يقولون: اللهم إننا نستشفع أو نتوسل أو نتوجه، لأنه لن يشفع لهم في ذلك، وإنما يتوسل ويستشفع ويستشفع ويتوجه به فيما كان شفيعا فيه، ولا طلبوا منه بعد موته أن يشفع لهم. يعني بيقول إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اشفع لنا أو ادعو لنا، كل هذا ليس مشروعا. قال: كما تفعله النصارى فيطلبون الشفاعة من الموتى الأنبياء وغيرهم، فإن الميت قد انقطع عنه التكليف، ليس هو كالحي الذي يطلب منه ما هو مأمور به من عبادة وطاعة ونفع الغير، فإن الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء أو شفاعة أو نفع أو صدقة فقد طلب منه ما يأمره به من الإحسان، فقد طلب منه ما يأمره الله به من الإحسان، والميت ليس مأمورا بشيء أمر تكليف لانقطاع التكليف بالموت، بل هو بمنزلة أهل الجنة والملائكة يفعل ما أريد منه، فما أراده الله منه حصل، سواء يعني هو يتكلم هنا شاب عن خطأ أن تذهب إلى شخص ميت وتقول ادعو لي أو اشفع لي أو استغفر لي، يبين أن هذا أمر خطأ، أمر منكر. قال: فما أراده الله منه حصل، سواء طلب ذلك منه الحي أو لم يطلبه، وما لم يرده منه لم يحصل، فليس في سؤال الحي للميت فائدة للحي ولا للميت. يبقى دي خلاصة شباب، إن لا يجوز أن تسأل ميتا أو أن تطلب من إنسان ميت نبيا أو غيره، واضح كذا؟ يعني لا يصح ذلك. قال: بل فيه شرك بالميت وإيذاء له، بل فإن دعاءه يؤذيه، وليس فيه فائدة للحي، بل فيه ظلمه لنفسه وشركه بربه وإيذاؤه للميت، ففيه أنواع الظلم الثلاثة. يعني أن تتوجه بسؤال أو طلب من شخص ميت، أي طلب، هذا فيه إيذاء له، هو لا يملك أصلا فأنت تؤذيه بذلك، وفيه شرك لأن الدعاء لا يكون إلا لله، وفيه ظلم أيضا لنفسك لأنك يعني وضعت نفسك في غير موضعها، السؤال والدعاء والاستغفار إنما يكون لله. طيب، هيرجع تاني لفكرة الزيارة اللي هو السفر لزيارة القبور، وأنه منهي عنه ومحرم. قال: وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدع هم الذين يسافرون إلى قبورهم لذلك، وهو حج لهم، والله سبحانه وتعالى يحرم أن يحج إلى بيت غيره، أن يحج إلى بيت غيره، ولا يحج إلى ولا يحج إلى جميع بيوته، يعني حتى بيوت الله سبحانه وتعالى لا يصح أن تحج لها جميعا، إنما تحج فقط إلى البيت الحرام. قال بل لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، والسفر إلى المسجد الحرام للحج واجب. هو كاتب هنا إيه؟ وإلى كل واحد من الثلاثة. أيضا هذه زيادة منه خطأ، يعني المحقق يزيد كثيرا كلمات من نفسه وهي زيادات خطأ. كلمة وإلى كاتب وإلى كل واحد، لا كلمة إلى هنا خطأ. قال كل واحد من الثلاثة سفر إلى بيت الله الذي بناه نبي من أنبيائه لعبادته ودعائه، يعني بيقول كل بيت من هذه البيوت اللي هو المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي هو سفر إلى مسجد من المساجد التي بناها نبي من الأنبياء. طبعا كلمة إلى اللي زودها المحقق كلمة غلط وتدل أنه ما فهمش الكلام، غفر الله له، يعني لأن ابن تيمية يريد يقول إيه، مش لم يقصد وإلى كل واحد من الثلاثة، يعني هو الجملة بتقول إيه يا شباب، والسفر إلى المسجد الحرام للحج واجب، فالراجل افتكر إيه وإلى كل واحد من الثلاثة، يعني كمان السفر إلى كل واحد من الثلاثة واجب. طبعا غلط، هو كده يعني المعنى ده غلط تماما من جهتين. الجهة الأولى إن ليس السفر إلى المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى واجب أصلا، واضح ده مستحب. الأمر الثاني إن هو كان يتكلم عن المسجد الحرام، فإزاي بعد كده هيقول وإلى المساجد الثلاثة والمسجد الحرام من ضمن المساجد الثلاثة؟ لا، إنما يؤسس ابن تيمية كلاما جديدا يقول كل واحد من الثلاثة، يعني من المساجد الثلاثة، سفر إلى بيت الله الذي بناه نبي من أنبيائه لعبادته. فكلمة وإلى دي غلط. قال فهؤلاء إذا زاروا القبور هذه الزيارة المحرمة فهم منهيون عن ذلك من القرب والبعد، يعني سواء بقى كان المسجد اللي عليه القبر ده أو اللي فيه القبر ده في قريتك فأنت منهيون عن الذهاب إليه، أو كان يعني بعيدا عنك فلا تشد الرحال إليه. قال وأما الذين يزورون زيارة شرعية للسلام على أهلها والدعاء لهم فهذا هو الذي يفرق فيه بين القريب والبعيد. يبقى محل البحث يا شباب حينما نتكلم عن قريب وبعيد نتكلم عن الزيارة الشرعية، إن واحد يزور قبر مثلا أخيه، قبر أبيه، قبر أمه، قبر صديق له، فهذا يعني يدعو له أي أو يستغفر له أو يستأنس به، واضح. لكن فهذا هو الذي نقول فيه قريب وبعيد، إنما اللي بيزور زيارة غير شرعية يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فهذا يحرم حتى لو كان جنب بيته سواء سافر له أو كان قريبا منه. قالوا أما الذين يزورون، احنا في صفحة 75 شباب، وأما الذين يزورون زيارة شرعية للسلام على أهلها والدعاء لهم فهذا هو الذي يفرق فيه بين القريب والبعيد، وهذا قليل جدا أن يقصد بالسفر مجرد السلام والدعاء للميت. يعني نادر جدا أن واحد يقول أنا هسافر مخصوص عشان أدعو للميت اللي هو مدفون بيني وبينه مثلا 200 كيلو أو 300 كيلو، لا أدعو له في مكانك لا تحتاج أن تسافر. قال وقد يأتي الرجل القبر محبة وشوقا لا لقصد السلام ولا دعاء الله ولا لقصد دعائه، فهذا يقال له إذا صليت وسلمت حيث كنت وصل صلاتك وسلامك وكان ذلك أنفع لك عند الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب من يصلي عليه ويسلم عليه ويسأل الله له الوسيلة، وهو لا يحب من يخالف أمره ويفعل ما نهاه عنه ويتخذ قبره عيدا ويسافر إليه كما يسافر إلى بيوت الله الثلاثة ويطلب منه ما يطلب من الله ويؤذيه بسؤاله ورفع صوته. بيقول إيه بقى؟ بيقول ممكن شخص يقول والله أنا مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سأسافر له، فابن تيمية بيقول لك هذا الشوق منك حسن جميل، إن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما شخص يا شباب مثلا في المولد النبوي يطلع يعمل حفلة أو يوزع على الناس حلويات وكده، لا يصح أن ننكر أصل المحبة، هذا يعظم فيه ويثنى عليه به إن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليه، لكن نوجهه للمحبة الصحيحة، واضح كده. فهو بيقول لك انت اذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاة والسلام عليه وادعو له بالوسيلة واتبعه في امره، لا تتكلف ان تسافر الى قبره فتفعل ما نهاك عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثة، واضح كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره ويبغض أن يتخذ قبره عيدا أو يشرك به، يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وأنت تؤذيه بأن تسأله ما لا يطلب إلا من الله. فهمنا كده؟ قال: بل لو كان حيا مأمورا بأن يعطي السائل لكان من لا يسأله أحب إليه ولكان سؤاله منهيا عنه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، تصور بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم حي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من لا يسأله ممن يسأله. قال: إلا لأجل الضرورة، يعني ممكن تسأله لشيء ضرورة، إنما في الأمور العامة النبي صلى الله عليه وسلم يحب من لا يسأله أكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فيتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. يعني طب أنت ليه بقى؟ يعني في ناس بيلحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذوه بكثرة السؤال، وهذا يعني حصل في بعض الغنائم، عند بعض الغنائم، ان الناس شدوا ثياب النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما طلبوا منه ومن كتر ما سألوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من ذلك. فقال له: طب انت ليه بتديهم؟ ما دام هو هيتأبطها نارا، يعني هتبقى مشكلة عليه وممكن يأثم بها. قال: لأن الله سبحانه وتعالى يأبى لي البخل، يعني إذا سئلت أعطيت. واضح يا شباب؟ وده يفرق بين، يعني شوف، ربنا بيقول: أما السائل فلا تنهر، فهذا أمر للمسؤول بألا ينهر، لكن كمان في نهي أن تسأل الناس أصلا. واضح؟ كما أن الشخص منهي عن الظلم، والمظلوم يستحب له العفو. هذه جهة وهذه جهة أخرى، فدي في انفكاك في الجهة. شباب، مثلا النذر مكروه لكن الوفاء به واجب، المعصية محرمة لكن التوبة منها واجبة، فهذا شيء وهذا شيء. قال: وقال: من سألنا أعطيناه، من لا يسألنا أحب إلينا ممن سألنا. هذا وهو مكلف في حياته قد قيل له: أما السائل فلا تنهر. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو يعني في حياته يمكن أن يعطيك أنت، يعني لا يستحب لك أن تسأله، فما بالك بعد موته؟ كيف تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وتقول له: استغفر لي، اشفع لي؟ هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تسأل الله، تقول: شفع يا ربي في نبيك صلى الله عليه وسلم، ها، فتجعل سؤالك لله. قال: وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هو مكلفا ولا مأمورا بما كان مأمورا به في الدنيا من إعطاء السائل وتأمير الأمراء وأمر الناس ونهيهم، بل قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، ونحن علينا أن نطيعه، فبطاعته تنال سعادة الدنيا والآخرة. احنا مش كده وصلنا؟ أظن كده احنا عدينا الوقت. طيب خلينا نقف هنا يا شباب، كان نفسي النهاردة نقف عند صفحة 105، لكن لأن بعض، أنا أشعر أن بعض الشباب اللي بيحضروا معنا ربما يكون الكلام جديدا عليهم، فلذلك يحتاجون تفصيلا. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل غدا في الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.